بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا عن الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء في الآخرة. وتكلمنا في درس قد مضى عن 8 خصال، ونواصل ذلك فنقول: الخاصية التاسعة، اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، ولهذا يدخل من أمته عليه الصلاة والسلام الجنة 70,000 بغير حساب. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الناس تبعا. إذن أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في صحيح مسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه قال: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وحديث عرض الأمم هو حديث مشهور من حديث ابن عباس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأنبياء: يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. ثم رفع سواد عظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عن هذا السواد العظيم، فقال: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا موسى. ثم بعد ذلك نظر عليه الصلاة والسلام إلى الأفق، فإذا سواد عظيم. ثم قيل له: انظر إلى هذا الجانب الآخر، فإذا سواد عظيم. فقيل: هذه أمتك، ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء في صحيح البخاري أن هذا السواد كان كثيرا سد الأفق، حتى إنه لما رآه في أول وهلة رجى أن تكون أمته، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم رأى سوادا كثيرا قد سد الأفق، فقالوا له: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ومن المعلوم أن موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء أتباعا في بني إسرائيل. أنزل الله عز وجل عليه التوراة التي هي أم الكتاب بالنسبة للكتب التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل، فلهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا السواد، فكان موسى وكان معه قومه. وجاء أيضا في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عرض الأنبياء بأممها وأتباعها، فجعل يذكر عليه الصلاة والسلام: يمر النبي ومعه 3، يمر ومعه العصابة، وهكذا، حتى قال: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ما معه أحد. ثم ذكر موسى ابن عمران في كبكبة من بني إسرائيل، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام أعجب بذلك، فقال: يا رب، من هؤلاء؟ فقال: هذا أخوك موسى ابن عمران ومن اتبعه من بني إسرائيل. فسأل عن أمته فرأى أمته، ثم قال: فإذا الضراب ضراب مكة قد سد بوجوه الرجال. وهذا يريد به عليه الصلاة والسلام أن يخبر عن كثرة أمته، والضراب يعني هو الجبل، فأخبر أنهم قد سد الأفق، لأنه في الرواية نفسها أنه نظر فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقال له ربه: هذه أمتك. فقال: رضيت. فقال أرضيت؟ فقال نعم رضيت رب، فيرضى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يزيده ويقول مع هؤلاء، فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة لا حساب عليهم. إذن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما أن من خصائص أمته أنهم أكثر أهل الجنة دخولا، هم ثلثاء أهل الجنة. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فقال لهم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقالوا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، كما في الصحيحين. وجاء في الصحيحين ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وجاء خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في مسنده قال أهل الجنة 20 و100 صف، أهل الجنة 20 و100 صف، وهذه الأمة من ذلك 80 صفا. وجاء أيضا من حديث بريدة عند الترمذي وعند أحمد. إذن هذا يبين أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة، لأنه جعلهم 20 صفا و100، ثم بين أن من هذه الأمة فيهم من هذه الأمة يكونون 80 صفا في أهل الجنة، فجعلهم صفوفا عليه الصلاة والسلام وأخبر عن ذلك. وأما بالنسبة كون النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أولا بأنهم نصف أهل الجنة أو ربع وهكذا، هذا له نظائر كثيرة في السنة، أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم يتفضل الله عز وجل فيزيده، فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته بهذا الفضل، كما جاء في صلاة الجماعة أنها تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، وجاء في بعض الروايات 25 درجة، فقال العلماء أخبره 25 ثم تفضل وزاده إلى 27. وهذا مما شرف الله سبحانه وتعالى به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وشرف أمته أيضا أن أعطاه ما لم يعطي غيره من الأنبياء، فكان عليه الصلاة والسلام رحمة لهذه الأمة أن كانت أمته نصف أهل الجنة، ثم زاد وتفضل وجعلهم ثلثي أهل الجنة، كما قال الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا سيما أنه في حديث أحمد قال أرضيت؟ فقال نعم، فزاده 70,000 من أمته يدخلون بغير حساب. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لما أخبرهم عن هذا الفضل قرأ قول الله سبحانه وتعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين كما عند البزار. إذن هذه هي الخاصية التاسعة. الخاصية العاشرة اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأنه يشهد على أمته، وأمته كذلك تشهد على الأمم، فإن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تشهد على الأمم يوم القيامة حينما تكذب الأمم أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله قد أخبر في القرآن أن كل أمة سيبعث عليها شهيدا، قال الله ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن هذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أن جعل كل نبي يشهد على أمته. لماذا؟ لأن الأنبياء هم أعظم الناس اطلاعا على هذه الأمم وعلى أعمال هذه الأمم، وهم أعدل الناس وأشفق الناس من أن يشهد عليهم غيرهم، فهم أعدل وأشفق من أن يشهد عليهم هؤلاء الأنبياء إلا بما يستحقون، كما قال الله ويكون الرسول عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال أيضا كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الأمة أمة وسط قد شهد الله سبحانه وتعالى بعدالتها، فتكون كذلك شهداء على الناس يوم القيامة. بماذا يشهدون؟ يشهدون بأن الرسل قد بلغت رسالات ربهم، وذلك أن الكفار ينكرون ذلك يوم القيامة تماما، فيقولون ما بلغنا ولا جاءنا رسول. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن نوحا عليه السلام يجاء به يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. تسأل أمته فيقال هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول سبحانه وتعالى لنوح من شهودك؟ من سيشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيجاء بهذه الأمة فيشهدون. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه بداية السول في تفضيل الرسول لما جاء إلى هذه الخاصية قال رحمه الله نزل الله تعالى أمته منزل العدول من الحكام، فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة أحضرت أو أحضر أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم، وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء. إذن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون هو الشهيد على أمته وأمته تكون شهداء على الأمم إذا كذبوا الأنبياء والرسل. وكذلك من خصائصه أنه هو شاهد كما أخبر الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه هي الشهادة، شهادة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر العلماء ومنهم القاضي عياض قال هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، الشهادة أن يكون شاهدا عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة وتكون أمته كذلك شاهدة على باقي الأمم. جاء في مسند أو جاء عند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد أيضا أنه يجاء بالنبي ومعه الرجلان ويجاء بالنبي ومعه الثلاثة، فيسأل أو يقال هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيسألون ويقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون لا. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتدعى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال هل بلغ هذا؟ يعني هل هذا النبي بلغكم؟ هل هذا بلغ أمته؟ فتقول هذه الأمة نعم، هذه الأمة تقول نعم، مع أنها ما حضرت ذلك ولا شهدت ذلك. هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأمم كانوا قبل ذلك، فيسألهم، وهذا هو الشاهد الذي جعلنا نورد هذا الحديث، وما علمكم بذلك؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه، فذلك قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن هذا يؤكد هذه الخاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا خاصية لأمته من بين الأمم. الخاصية الحادية عشرة اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالكوثر، وهذا الكوثر قد جاء ذكره في القرآن وهو نهر عظيم، قال الله إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر مأخوذ من الكثرة، فوعل من الكثرة، سمي به هذا النهر لكثرة مائه. والصحيح في تفسير الكوثر أنه نهر كما فسرته النصوص، وعلى هذا الصحابة عائشة كما في صحيح البخاري سألها أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، سألها عن هذه الآية فقالت نهر أعطيه نبيكم شاطئاه من ماذا؟ عليه در مجوف، وشاطئيه المقصود به يعني جانبيه، عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم، هكذا تقول عائشة من قولها في تفسير هذه الآية. وجاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي أنها لما سئلت أيضا قالت نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة، فسألها ما بطنان الجنة؟ قالت وسطها حافتاه درة مجوف. إذن جاء تفسير الآية من قول عائشة، بل جاء الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح أنه لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء قال أتيت على نهر، أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، هذا الكوثر. ابن عباس جاء عنه في صحيح البخاري أنه لما سئل عن الكوثر قال الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. فعد بعض أهل العلم أن هذا القول من ابن عباس أنه تفسير آخر للكوثر، وأنه لم يفسره بالنهر، مع أنه في الواقع وفي الحقيقة قول ابن عباس رضي الله عنه بأنه الخير الكثير لا يخالف قول عائشة ولا يخالف الحديث المرفوع. فالخير الكثير، النهر فرد من أفراد الخير الكثير، ولهذا سعيد بن جبير أومأ إلى هذا، فقد جاء عن سعيد بن جبير في الحديث نفسه لما سمع هذا سأله أبو بشر، سأل سعيد بن جبير فقال له إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، لما سمع قول ابن عباس أنه الخير الكثير قال له إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني صار كلام ابن عباس لا يخالف الحديث المرفوع، فقوله الخير الكثير من ضمن ومن أفراد الخير النهر. ولا شك أن الخير الذي سيعطى النبي عليه السلام في يوم القيامة لا شك أنه كثير. والخلاف في تفسير الكوثر قد بلغ إلى أقوال عدة، بلغ أقوالا كثيرة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، بل قالوا إنها تزيد على 10 أقوال. فمنهم من قال إن الكوثر هو الحوض نفسه، ولا شك أن هذا غير صحيح، وطائفة تفسر الكوثر بغير ذلك. منهم من يقول الكوثر هو النبوة، أعطى الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام النبوة، وطائفة تقول القرآن، وطائفة تقول التوحيد الإسلام، طائفة تقول كثرة الأتباع هو الكوثر، وطائفة تقول أن الله رفع ذكره عليه الصلاة والسلام، وطائفة تقول الشفاعة، وطائفة ترى أنه بمعنى أو يفسر بإجابة الدعاء، وطائفة بالصلوات الخمس، وقيل أنه الفقه في الدين. وهذه الأقوال كلها لا شك ولا ريب أنه قد قال بها علماء وقال بها مفسرون، لكن الصواب والصحيح ما فسرته عائشة، ويؤكده الحديث المرفوع في صحيح البخاري من حديث أنس أنه ماذا؟ أنه نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل هل هناك يعني شيء من الترابط بين الحوض والكوثر؟ هذا النهر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء التصريح بذلك في أثر عن ابن عباس، وهذا الأثر في الحقيقة فيه ضعف لا يصح، لكن الكوثر هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أي النهر الذي أعطيه. أما أثر ابن عباس وإن كان صريحا فقد صرح وذكر أنه نهر، ثم قال وقد خص الله عز وجل به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء، دون الأنبياء. وفي الحقيقة هذا الأثر ضعيف جدا، لأنه من طريق محمد بن عون الخراساني وهو متروك. على كل حال غاية ما يقال عن الحوض أنه أيضا كوثر لكونه يمد منه، إذن الترابط بين الحوض والكوثر أن ماء الحوض إنما يمد من أين؟ يمد من الكوثر. وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن هذا الحوض فيه أو يأتيه الماء من الكوثر بواسطة ميزابين، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر يشخب فيه ميزابان من الجنة، وجاء في صحيح مسلم قال ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. إذن هذا هو الاتصال بين الكوثر والحوض، من جهة أن الماء أي ماء الحوض يأتيه من الكوثر بواسطة ميزابين. إذن هذا هو الصواب، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. الخاصية 12 اختصاصه بالحوض عليه الصلاة والسلام، وهذه لا شك أنها مسألة خلافية، وذلك أنه قد ورد حديث عند الترمذي في جامعه، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثره واردة، أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا الحديث الصحيح لمن نظر في طرقه أنه لا يصح، هو حديث ضعيف، وقد أعله الترمذي نفسه بعد أن رواه أخبر أنه قد جاء مرسلا والمرسل أصح. هذا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وأخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني كذلك من طريق محمد بن بكار، وأخرجه الأصبهاني في الحجة من طريق عمرو بن أبي سلمة، وكلاهما يرويان هذا الحديث عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن. سعيد بن بشير ضعيف، والحسن البصري مدلس وقد عنعن، وفيه علة ثالثة وهو أن الصحيح فيه أنه مرسل كما ذكر ذلك الترمذي، فبعد أن رواه أخبر وقال قد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. إذن هذا هو الصحيح فيه، لا سيما أن الأشعث قد تابعه هشام بن حسان وتابعه حزم بن أبي حزم، رووا هذا الحديث مرسلا من طريق الحسن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء من روايات مسندة فهي لا تصح، جاء مسندا من غير طريق الحسن، جاء عند الطبراني وهو مسلسل بالضعفاء، وجاء عند غيره عند ابن أبي الدنيا وكذلك لا يصح. فالصحيح في هذا الحديث وأمثل الطرق هو طريق الحسن مرسلا، والحسن ماذا يعني مراسيل الحسن ضعيفة لا تصح، بل الأصل في الحديث المرسل أنه ضعيف، فكيف بالحسن البصري فمراسيله من أضعف المراسيل. إذن الحوض جاء ما يدل على أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام في الحوض كثير. الحوض جعله الله عز وجل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وترد عليه الأمة يوم القيامة، جعله غياثا لهم وإكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة في ذلك كثيرة. فقد جاء في حديث عامر بن عقبة كما في الصحيحين أنه قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. إذن كان ينظر إلى حوضه عليه الصلاة والسلام وهو على منبره، فنظر إلى الحوض فأخبر أصحابه بذلك. عد العلماء حديث الحوض لأنها أحاديث متواترة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات حوضه، فذكر الشيء الكثير، فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام أن أناسا يدفعون من الحوض، تأتي الملائكة فتخطفهم، وأخبر أن هذا الحوض يمدانه من الجنة ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أن منبره على حوضه. جاء أيضا ذكر عدد آنيته وعدد أباريق هذا الحوض وأنها كثيرة كعدد نجوم السماء. إذن صفات هذا الحوض كثيرة. وهل هناك من أنكر هذا الحوض؟ طائفة يسيرة أنكرت هذا الحوض، وقد ذكر هذا القول عن زياد أو عن عبيد الله بن زياد أنه كان ينكر الحوض، صح رجوعه عن ذلك. ولهذا الذين أنكروا الحوض بعض لزعمهم أن الروايات قد اضطربت، فمرة يأتي في مساحة الحوض أو في مسافة الحوض أنه ما بين المدينة إلى أيلة، وفي رواية ما بين أيلة والكعبة، وفي رواية ما بين المدينة وصنعاء، وفي رواية ما بين صنعاء ويثرب، وفي رواية ما بين عمان وأيلة، وفي بعض الروايات يقول من مقام إلى عدن أو أبعد من أيلة إلى عدن، وفي بعض الروايات ما بين أيلة إلى الجحفة. هذه الروايات صحت وهي صحيحة، لكن بعض أهل العلم وهم قليل قالوا إن هذا يدل على الاضطراب، فضعفوا الروايات التي جاءت في الحوض. والكلام في هذه الروايات كالكلام في المسألة التي مرت آنفا فيما يتعلق بأن الله عز وجل قد تفضل على نبيه عليه الصلاة والسلام فجعل أمته ثلثي أهل الجنة بعد أن أخبر أنهم نصف أهل الجنة، فكذلك هنا أخبر عن المسافة الصغيرة ثم أخبر عن المسافة الكبيرة تفضلا من الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يظهر والله أعلم أن الحوض من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وأن الحديث لا يصح في ذلك. مع ذلك تبقى المسألة محتملة، لأن طائفة من أهل العلم يرى أن الحوض ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بل كثير من أهل العلم، ولعل السبب في ذلك أمران. الأمر الأول صححوا هذا الحديث وقالوا إنه حديث حسن بمجموع طرقه، فقالوا إذا ليس من خصائصه، إن لكل نبي حوضا. والأمر الآخر أن الذين يدفعون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات أنه قال وإني لأذوذ عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل، كما في صحيح مسلم، أي أنه عند حوضه ويدفع الناس بعصاه لأهل اليمن، وهذه فضيلة لأهل اليمن عظيمة. ثم قال وإني لأذوذ عن حوضي رجالا، يعني أدفع رجالا حتى لا يشربوا من الحوض كما تذاد الغريبة من الإبل، يعني عندما تأتي الناقة وهي غريبة ليست من إبل هذا الراعي، يدفعها حتى تذهب إلى مكانها. النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا التشبيه فقال كما تذاد الغريبة من الإبل. هذا اللفظ استفاد منه بعض أهل العلم واستنبط منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدفع هؤلاء إلى حوض كل نبي، قالوا هذا هو المقصود، يعني إن ثبت أن لكل نبي حوض فهذا يدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدفع هؤلاء فيذهبون إلى أين؟ يذهبون إلى حوض نبيهم. وعلى كل حال المسألة محتملة كما ذكرت، لكن الكوثر قطعا هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والحوض قد اختلف في ذلك، وإن كانت تطمئن النفس إلى القول بأنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الخاصية 13، نسب النبي عليه الصلاة والسلام، خصه ربه بأن نسبه يوم القيامة لا ينقطع، فكل نسب وسبب منقطع إلا نسب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن كثير كما في كتابه الفصول ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن هذه الآية صريحة في ذلك، لا يتفاخر الناس بالأنساب، وليس المراد نفي حقيقة الأنساب بمعنى أنها تنفى من أصلها، بل الأنساب باقية، هذا أخوك وهذه أمك. قال الله فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إذن الأنساب ثابتة، هذه الآية فيها ثبوت الأنساب، لكن المقصود بنفي الأنساب انقطاع الآثار التي كانت مترتبة في الدنيا من التفاخر والنفع والعواطف والصلات، هذه مقطوعة. الله يقول في القرآن إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والأصل عندنا أنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما في صحيح مسلم. وقد علمنا وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نوح، جاء في شأنه أنه لما سأل الله عز وجل ابنه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك أي المؤمنين الذين آمنوا واتبعوك، وإلا هو من أهله من جهة النسب، لكن لا ينفع الأنساب، لا تنفع هؤلاء الذين كفروا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. إذن بقي معنا أن نقول ما دليل هذه الخاصية وما معنى هذه الخاصية. أما بالنسبة لدليلها فقد جاء الحديث الذي رواه أحمد في كتاب فضائل الصحابة وهو عند الحاكم في المستدرك، أن عمر رضي الله عنه خطب أم كلثوم وهي بنت علي بن أبي طالب وابنة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء بعد أن خطبها وقال للمهاجرين ألا تهنئوني، فقالوا بمن يا أمير المؤمنين، فقال بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإني قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام سبب ونسب. هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، فله طرق كثيرة وله شواهد، جاء من حديث المسور رضي الله عنه ابن مخرمة عند أحمد، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البزار، وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني، وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله، بل إن الإمام الألباني قد توسع في تخريجه في الصحيحة وصححه ابن كثير. هذا الحديث جاء بلفظ آخر من حديث المسور وفيه وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. ولهذا أحمد لما صحح هذا الحديث سأله الميموني، سأله تلميذه، قال أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي. فقال أحمد بلى. فقلت وهذه لمعاوية، يعني أليس معاوية صهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس معاوية يدخل في هذا الفضل؟ فقال أحمد نعم له صهر ونسب، ما لهم ولمعاوية. يقول أحمد رحمه الله ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. إذن هذا النسب كما هو معروف ما كان عن طريق الولادة، والسبب هو ما كان عن طريق المصاهرة. ولا ريب أن الفائدة والانتفاع التي ستحصل من هذا النسب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو لأهل الإيمان ولأهل الصلاح وليس لأهل الكفر والشرك. ولهذا ذكر ابن كثير تفسير هذا الحديث في كتابه الفصول، وأخبر أن المقصود أن من كان مع رسول الله أو كان ينتسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتفع بالانتساب إليه ولا ينتفع باقي الناس بسائر الأنساب. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. الخاصية الرابعة عشرة اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأنه أول من يمر على الصراط يوم القيامة قبل الأنبياء. ففي الصحيحين في حديث طويل وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام ويضرب جسر جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. إذن مقصوده أو مراده عليه الصلاة والسلام من قوله فأكون أول من يجيز، يعني أول من يمر، أول من يمضي ويقطع الصراط، هو النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن أمته كذلك هي أول الأمم، كما جاء في الحديث نفسه في الصحيحين فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، وفيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده، كذلك الأمم يكونون مع أنبيائهم بعد أمة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال فأكون أول، أو فأكون أنا وأمتي أول من مر أو أول من يجيز، هكذا بالشكل، أول من مر أو أول من يجيز. قال فيمرون عليه مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاويد الخيل والركاب. إذن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وبها نختم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.